يقول أحمد رب الله، هكذا جملة فعلية، لأن الحمد فعل والنعم كثيرة تتجدد، وكل نعمة تحتاج إلى حمد، ولهذا أخذ الصيغة الفعلية. قد قال الشعري على التجدد والحدوث، يعني نعم الله تتجدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.